فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: امرأة هددتها أمها إذا تزوجت من فلان أنها ليست ابنة لها، علما أن هذا الرجل مستقيم، فما نصيحتكم في ذلك؟ نصيحتنا أن تصلح مع أمها وأن تقنع أمها بالزواج منه. نعم.